بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه الآيات الكريمات هي في قصة مريم عليها السلام وقصة ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا خلق الخلق أربعة أصنام، كلهم من أب وأم، أب وأم، وفيهم من خلق من دون أب ولا أم كخلق آدم عليه السلام، وفيهم من خلق من أب من دون أم كحواء خلقها الله تبارك وتعالى من ضلع آدم من رجل، ومنهم من خلق من أم دون أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة الغريبة هي قصة مريم عليها السلام وقصة ابنها. وتجد أن الله تبارك وتعالى في القرآن كلما ذكر عيسى قال ابن مريم، عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، كل آية ترد في القرآن الله ينسبه إلى مريم، خلاف الأنبياء السابقين ما يقول موسى بن عمران، إبراهيم بن آزر، محمد بن عبد الله إلى آخره من الأنبياء، ما تذكر أسماء آبائهم، وإنما الذي يذكر ويكرر اسم عيسى عليه الصلاة والسلام، كلما جاء ذكره في القرآن تتبعته، وإذا قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم إلى آخره. هذا كله تأكيد وتأييد بأن الله جل وعلا خلقه من هذه المرأة، وأنه ابنها حقيقي، وأنه ليس له أب، لو كان له أب لنسب إليه، لو كان له أب من البشر لنسب إليه. وهذا رد على اليهود عليهم اللعنة، اليهود لعنهم الله، هؤلاء هم الذين ينسبون عيسى عليه السلام ينسبونه إلى إيش؟ إلى أب، وأنه ولد ولادة غير شرعية. فالله جل وعلا فيه عمران، هذا رئيس القسس، رئيس القسيسين عمران، توفي وامرأته حامل، امرأته حامل، فامرأته هذه نذرت أن ما في بطنها يكون محررا ومنذورا لخدمة بيت المقدس، كذا نذرت وهي حامل، كما قال جل وعلا في قصتها: فلما وضعتها وإذا بها أنثى، والأنثى ليس فيها القدرة كقدرة الرجال على الخدمة وعلى القيام بشؤون بيت المقدس، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم سبحانه وتعالى بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، الذكر والأنثى ليس سواء، فعند الرجل من القوة والجلادة والصبر والتدبير ما ليس عند الأنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر وإني سميتها مريم، هي التي سمتها بهذا الاسم، وإني أعيدها أعصمها وألتجئ بها إليك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة هذه المرأة الصالحة وقبل هذه الطفلة وأنبتها نباتا حسنا. جاءت بها أمها تحملها إلى عباد بيت المقدس وعلماءه القصص فيه، فقالت هذه ابنة رئيسكم، ابنة من يكفلها منكم، أيكم الذي يكفل هذه الطفلة وينشئها؟ فكل واحد منهم أراد أن يكفله، كل واحد منهم. ولما تشاجروا وتخالفوا اقترعوا بينهم، عاملوا بينهم القرعة أيهم يكفل مريم، سووا لهم سهام، يعني سهام يعني أنصبة تدل. فخرجت القرعة لزكريا عليه السلام، فكفلها زكريا، هو الذي كفل مريم. وخالتها أخت امرأة عمران هي زوجته، فصارت كفالة حسنة. أولا هو نبي ورسول من عند الله ونعم الكفيل هو. الأمر الثاني أن تحته خالته، خالتها تحته هي زوجته، والخالة أخت الأم كالأم، الخالة كالأم. فكفلها زكريا، والله سبحانه وتعالى أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وجعل لها حجرة تتعبد فيها، تتعبد في هذه، وهو عليه الصلاة والسلام اللي هو زكريا يتعهدها بالتعليم والتوجيه والصلاح وكذا، حتى ظهرت طاهرة نقية تقية. وكان كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب المراد به مكان العباد، المراد بالمحراب مكان العباد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، ما جابه أحد، ما جاب هذا الرزق أحد. قال يا مريم وأنى لك هذا، من فين جاك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتبعيدا للتهمة وتبرئة كاملة لها، يجدون عندها فاكهة الصيف في الشتاء ويجدون فاكهة الشتاء بالصيف، بمعنى أنه لا يوجد توجد هذه الفاكهة بالأسواق، لو وجدت بالأسواق لا ربما صار فيه كلام، لكن ما دام أن هذه الفاكهة لا توجد أبدا إلا عند مريم صح أنها كرامة، ما تسمى هذه معجزة، المعجزة لا تكون إلا للأنبياء، لكن تسمى هذه كرامة من الله لهذه المرأة الصالحة، كرامة من الله. فيجدون عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء يجدونها في الصيف، فتقول أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما أنها تمت وبلغت هذا الأمر، خرجت عليه السلام يوما من الأيام، قال جل وعلا واذكر في الكتاب مريم، الكتاب المراد فيه القرآن، اذكر يا محمد قصة مريم في القرآن، وهي قصة شرف وقصة يعني كرامات وقصة إعجاز. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، اعتزلت وابتعدت من أهلها مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس، شرقي بيت المقدس، ولهذا صار النصارى، صار المشرق هو قبلة النصارى، المشرق هو قبلة النصارى، يتجهون في عباداتهم إلى المشرق الذي ذهبت إليه مريم عليه السلام حينما طهرت من الحيض وحينما انتبذت إلى هذا المكان الخالي المنعزل المنفرد عن الناس، فانتبذت مكانا قصي بعيد حتى لا يراها أحد إذا اغتسلت وإذا تطهرت. يقول تبارك وتعالى فاتخذت من دونهم، يعني من دون الناس، حجاب، يعني شيء يسترها، شيء يسترها من الناس، اتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، روحنا المراد به جبريل، نزل به الروح الأمين، نزل بالقرآن، هو اسمها الروح عليه الصلاة والسلام جبريل، فهو هو الذي قابلها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي، هو ملك وله صفات أخر لكنه جاء بشكل بشر آدم سوي، سوي الخلق، شاب جميل، فتمثل لها بشرا سويا. لما رأت هذا الشاب مقبلا عليها وهي منفردة وبعيدة من الناس خافت، خافت أن هذا قصدها بسوء، خافت أن هذا الرجل وهذا الشاب أنه جاءها في هذا المكان المنعزل لغرض سيء. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك، أعتصم بالله وألتجئ إليه، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، إن كان عندك تقى وعندك إيمان وعندك خوف من الله فإيمانك يعصمك من فعل الفاحش. قال: إني رسول ربك، إني رسول من عند الله، من الله جل وعلا. شوف يقول من ربك، الرب هو الخالق. قال: إني رسول ربك، ما أنا يعني بشر ولا أقصد سوء ولا أقصد شيء، إني رسول ربك ليه؟ لأهب لك غلاما زكيا، يعني أضع فيك غلام وهذا الغلام زكي طاهر نام في الخيرات والمبرات، لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، من فين يكون الغلام؟ لا أنا متزوجة ولا أنا بغي. قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، من أين يكون هذا الغلام؟ قال: كذلك قال ربك، هذا أمر الله، ما لي أنا ولا لس أنت دبرة في هذا، هذا تدبير الله وهذا قضاء الله جل وعلا. قال: كذلك قال ربك، يعني أمر ودبر جل وعلا. قال: كذلك قال ربك هو علي هي، أمر سهل، كما أخلقه من نطفة الرجل أخلقه أيضا من نطفة أخرى. قال: كذلك قال ربك هو علي هي، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضي. هذا المخلوق الذي سيوضع في رحمك هذا يعني من عند الله تبارك وتعالى، هو علي رحمة من الله عليك أنت وعليه هو وعلى الناس جميعا، سيكون داعية خير وسيكون رسول من عند الله تبارك وتعالى. قال: كذلك قال ربك هو علي هي، ولنجعله آية للناس، يعني عبرة دالة على قدرتنا، إننا نخلق من غير رجل، نخلق إنسان من غير أب، من غير أب، وآية منا ورحمة لمن أرسل إليه، وكان أمرا مقضيا قد قضاه الله تبارك وتعالى ودبره. فحملته، نفخ في جيبها، نفخ جبريل عليه السلام في جيب مريم عليها السلام، نفخ في جيبها وفي درعها فحملته، حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام من دون إيه؟ من دون أب بشر، من دون أب، من دون أب، حملته من دون أب، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اختلف العلماء هل وضعته في الحال أو كما كعدة النساء أو حمل النساء، خلاف بين أهل العلم. المهم من هذا والعبرة بأنها حملت من دون رجل، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، انتبذت يعني اعتزلت وابتعدت في مكان قصي، لأنها شافت يعني الأمر هام جدا، أنها تحمل وتضع لا هي ذات زوج، كيف تكون؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض، أجاءها يعني ألجأها المخاض، وجع الولادة، المخاض وجع الولادة، هذا هو المخاض. ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، نخلة في ذلك المكان القصي، التجأت إليها واعتمدت عليها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، لما رأت الوضع قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا الأمر، وكنت نسيا منسيا، يعني كنت لا أذكر ولا يعلم عني، لأنها عليها السلام خشيت من الفضيحة، وخشيت يعني من قالة السوء، وخشيت كل بأنها تأتي بولد وهي ليست ذات زوج، كيف تقابل الناس وكيف تواجه امرأة طاهرة ومن بيت طاهر وكذا تأتي بولد. ولهذا اختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت أو لا يجوز. قال العلماء إنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان إذا أصابته نكبة من نكبات الدنيا، فقر، مرض، أذية، يعني إنه ما يجوز له هذا إنه يتمنى الموت. أما مريم إلا إذا كان هناك يخشى يعني من يخشى من فضائح، يخشى من والعياذ بالله يعني أنه يتغير عليها الدين، يتغير عليها يعني فتنة تصيبه، قالوا يجوز. هذه مريم تمنت الموت لأنه كيف تقابل الناس وجماعتها جاءت بولد وهي ليس ذلك، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولهذا جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد من التمني فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا أحسن. وما العياذ بالله الذين ينتحرون ويرمون أنفسهم من شاهق أو أمام سيارات أو أمام قطار أو بالبحر أو نحو ذلك، هذا حرام، هذا القاتل نفسه هذا حرام من كبائر الذنوب، حتى إن إمام المسلمين منهي عن أنه يصلي عليه، لا يصلي على مثل هذا، كله من باب التعزير له، فلا يجوز. لكن إذا كان مثل هذه المصيبة مثل هذا قصة مريم يعني أمر ثاني، قالت يا ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزن، قيل الذي ناداها جبريل وقيل الذي ناداها ابنها، خلاف بين العلماء. فناداها من تحتها ألا تحزني، إما أن يكون جبريل عليه السلام هو الذي صار قابلا لها عند الولادة وهو الذي سهل ولادتها كذا وناداها في هذا، أو أن يكون عيسى أنطقه الله في تلك الساعة، خلاف بين أهل العلم. وناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، السرية الشريف، الشريف يعني هذا الذي الغلام الذي ولدتيه هذا شريف وسري وعالي الأمر، قد جعل ربك تحتك سرية. ثم أراد جل وعلا أن يطمنها وأن يزيل ما فيها من روع، وإذا فوقها نخلة يابسة ليس لها خوص وليس لها فرع أمرها الله أن تهزها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال العلماء إنها هزت جذع تلك النخلة اليابسة فأورقت وأثمرت وصارت تتساقط عليها الرطب. فأولا هذا دليل، يعني هذا كله تطمين لها، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق هذا المخلوق من غير آب، وعلى أن الله أيضا يعني يطهرها وينقيها من كلام الناس. وكلي فكلي واشربي، كلي من هذا الرطب، الرطب من أنفع ما يكون، واشربي من هذا الماء وقري عينا. الإنسان إذا كان وجل وإذا كان خايف وإذا كان قلق تصير عيناه تدوره، تزيغ هنا وهنا، تزيغ هنا وهنا، دليل على القلق وعلى ضيق النفس. لكن إذا قرت العين واستقرت هذا دليل على الرضا ودليل على الأمن. ولهذا قال جل وقري عينا، خلي نفسك وعين تقر بأن الله سبحانه وتعالى سيبرئك، وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إن رأيت أحد من الناس لا تكلميه، لا تخاطبيه أبدا، قولي لهم إني نذرت، اشري لهم إني نذرت للرحمن صوم، سكوت. كان السكوت عندهم عبادة، السكوت عندهم مثل الصيام عندهم عبادة من العبادات. الآن الصيام السكوت عندنا ليس عبادة، بدعة، من أراد أن يتعبد بالسكوت فهو مبتدع، لكن هناك بذلك التشريع؟ لا، السكوت هذا كصيام. فقولي إني نذرت، النذر يعني أخذت على نفسي عهد ونذر أن لا أكلم اليوم هذا إنسيا، أي إنسان لا أتكلمه. فأتت به تحمله، لما انتهت من النفاس وذهب عنها وجع الولادة حملت معها ابنها، فأتت به قومها تحمله، تحمل هذا الطفل تحمله. لما رأوه، رأته بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل بعموس، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيم، أمر منكر، ما هذا؟ ولد لا خبرناك تزوجي ولا شيء، لقد جئت شيئا فريا، أمر كبير وعظيم. يا أخت هارون، هارون هذا قيل إنه من ذرية هارون النبي عليه السلام، وبينه 1000 سنة. يا أخت هارون، وقيل هارون هذا رجل صالح عابد شبهت به، يشبه مريم بعبادتها وطهارتها ونقاوتها، يشبهون بهذا الرجل الذي اسمه هارون. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، كيف خرجت منه؟ كيف كنت كذا؟ أبوك طيب وطاهر وهو شيخ القسيسين، وأمك كذا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية زانية، كيف أنت طلعت كذا؟ فأشارت إليه، ما عندي كلام، ما عندي كلام، خاطب هذا الطفل. فأشارت إليه وكان يرضع، فترك، قال المفسرون، قالوا إنه ترك الرضاع وترك مس الثدي والتفت إليه، التفت إليهم ابن أيام أو ربما تكون ساعات، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ التفت إليهم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. خاطبهم بهذا الكلام وما بعده، خاطبهم عليه الصلاة والسلام. إني أول ما نطق بالعبودية، توحيد الله، أول ما نطق عليه السلام لقومه بهذا الكلام، إني عبد الله، قبل كل شيء مقر بعبوديتي لله ومقر بأن الله جل وعلا لا يعبد الله، إني هذا توكيد، توكيد بأنه عبد الله، إني عبد الله. هذا رد على النصارى الذين يقولون هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة إلى آخر مقالات. لا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، الإنجيل، المراد بالكتاب الإنجيل، ومعنى آتاني يعني سيؤتيني. هذا يسمونها علماء البلاغة اعتبار ما سيكون، اعتبار ما سيكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني يوم القيامة سيأتي، لما أتى إلى الآن. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أي مكان أكون فيه فأنا مباركا عليه وعلى أهلي بدعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الرشاد وإنقاذهم من الضلال، لأنه عليه الصلاة والسلام من كبار الرسل، من أولي العزم. أولي العزم من الرسل هم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولي العزم. فقال هو عليه الصلاة والسلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. شف عظم الصلاة وعظم الزكاة. أوصاني يعني أمرني وأكد علي وقضى علي لأن أقوم وأؤدي الصلاة والزكاة. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شوف، هذا رد على الصوفية، رد على الصوفية الذين عندهم إن المريد من الصوفيين إنه يتدرج في عبادة الله حتى يصل إلى درجة الفناء. الغرض من العبادات هو طهارة النفس، طهرة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يصلي ويصوم ويحب الناس على ذلك، كيف أجل ما النبي ما وصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إليه، والله جل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهؤلاء لا، يقولون لا، إذا عبد الله ووصل إلى تلك الدرجة العالية عندهم خلاص ما عادش ما يتعب. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، ما دمت أنا حي أنا أدي هذا، وبرا بوالدتي، بر يعني أبرها وأحسن إليها، لأن ليس له أب، ليس ما عنده إلا أم، وبرا البر الإحسان والقيام بشؤونها وما يقربه إلى الله بها، ولم يجعلني جبارا متكبر بطلس مؤذي لعباد الله، ولم يجعلني جبارا شقي، الجبار شقي والعياذ بالله على نفسه وعلى غيره، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. السلام من النقائص، والسلام من المخاوف، والسلام من كل آفة. يخبر أن الله سبحانه وتعالى سلمه في هذه المواطن الثلاثة، هذه المواطن هي أهم ما تمر على بني آدم، يوم يولد ويخرج من ضيق الولادة من بطن أمه إلى الدنيا وسعتها هذه، ويوم يموت ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ ودار الآخرة بعد هذه هول عظيم، ويوم يبعث حي إلى بعثة والناس النشور. هذه التنقلات الثلاثة هي أعظم ما تمر على بني آدم، حين يولد وحين يموت وحين يبعث حي. والله جل وعلا سلم عيسى عليه الصلاة والسلام في هذه المواطن الثلاثة، فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. ما هي هذه القصة؟ قال جل وعلا ذلك عيسى بن مريم. القصة التي مرت هذه هي القصة الحقيقية الصادقة عن مريم وعن ابنها عيسى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الصدق الذي فيه يمترون يشكون ويتجادلون حتى النصارى أنفسهم، حتى النصارى طوائف والشيع في عيسى وأمه في هذا. أما هنا هذا هو حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أمره. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ ولد، ردا عليه، يعني عيسى ليس هذا هو ابن الله أبدا، هو ابن مريم، هو ابن مريم وهو روح من يعني مخلوق من مخلوقات الله. هذه الروح التي نفخ جبريل بها في بطن أمه هي من مخلوقات الله، من مخلوقات الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ ولدا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا الله أراد شيئا وأراد فأمره بين الكاف والنون، يقول كن فيكون الشيء جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.